就说我们吃了，我们来到南方去就做我们。我是我的一个老婆，我还叫我的学一个人。我是我的老婆，我的老婆，我的老婆，我的老婆，我的老婆，我的老婆，我的老婆，我的老婆，我的老婆，我的老婆，我的老婆，我的老婆，我的老婆，我的老婆，我的老婆，我的老婆，我的老婆，我的老婆，我的老婆，我的老婆，我的老婆，我的老婆，我的老婆，我的老婆，وبعد فإنما إذا تصفحنا الفضائل لنعرف منازلها في الشرف ونتبين مواقعها من العظم ونعلم أي الأحق منها بالتقديم وأولى باستجابة التبجيل والتعظيم وجل كتاب الله تعالى أولاها بذلك وأعظمها هنالك إذ لا خير إلا وهو السبيل إليه ولا مجد إلا وهو الدليل عليه ولا منقبة إلا وهو فروتها وسلامها ولا مفخرة إلا وبه صحتها وتمامها فهو الوفي إذا خان كل صاحب والثقة إذا لم يوثق بناصح لولاه لما علم الإنسان من الحيوان إلا بتخطيط صورته وجمال هيئة شكله وبنيته ولولاه لما علم أحد من البشر إلى اكتساب الفضائل طريقا ولا وجد بشيء من المحاسن جديرا أو خليقا فعلى العاقل أن يكثر من تدبر آياته والوقوف على أحكامه والاستشفاء به وكثرة الاستماع إليه وعدم هجرانه قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم من هذا المنطلق كانت هذه الدروس والمحاضرات فلا يزال حديثنا موصولا مع سورة البقرة تلك السورة العظيمة التي جمعت من الأحكام والشرائع ما تعجز بني آدم جميعا ولا يزال حديثنا موصولا مع هذه السورة المباركة وقد توقفنا في لقائنا السابق على أول قول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ولما قسم الله تعالى الناس إلى ثلاثة أقسام أو إلى ثلاثة أنواع وفرق فمنهم من آمن بالله عز وجل ظاهرا وباطنا وهؤلاء هم المؤمنون الموحدون ومنهم من كفر بالله تعالى ظاهرا وباطنا وهؤلاء هم الكفر الملحدون ومنهم من آمن بالله ظاهرا وكفر به باطنا وهم المنافقون وقد ذكر الله تعالى في أول سورة البقرة حديثا مفصلا وحديثا مجملا أما الحديث المجمل فقد ذكر الله تعالى المؤمنين في أربع آيات والكافرين في آيتين وذكر حديثا مفصلا للمنافقين في 13 آية وإنما خص المنافقين بهذا الإسهاب والتطويل لأنهم لما كانوا متلونين ولهم طرق ملتوية كشفهم الله عز وجل وفضحهم فأنزل فيهم 13 آية كلها تتحدث عن نفاقهم وتلونهم وخداعهم لله عز وجل ولعباده المؤمنين ولما انتهى القرآن الكريم من عرض هؤلاء الفرق الثلاث وجه خطابا إلى جميع بني

يبقى ما دام انه باع امه الزوج يبقى خلاص المراه لم ترجع لباله. لكن اراد الله تعالى ان يضع لك تفاؤلا عظيما ان هذا البعد سيتحول الى زوج، بينه وبين زوجته اتصال وحب ووئام ووفاق. هذا هو السبب الرئيس الذي قال الله تعالى ان ينكحن ازواجهن. فسبحان من انزل هذا الكتاب العظيم، كلمه واحده بينها الله تعالى وصرفها في القران الكريم، الا في قوله تعالى اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين. فقد اجمع العلماء على ان معنى بعلا صنما اسمه بعل، فذكره الله باسمه في القران. كما ان قوله تعالى حسبانا في القران الكريم كل ياتي بمعنى بعدا، الشمس والقمر بحسبان الى غير ذلك من الايات، الا في موضع واحد فهو بمعنى العذاب. قال الله تعالى او ارسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. هذا يتطلب من الرجل ان يدرس علم اصول اللغه، وان يتبحر في مفردات القران، وان يقرا ما سطره العلماء المتقدمون في هذا العلم العظيم. كلمه الرب ايضا تطلق على المعبود بباطل. قال الله تعالى على لسان ابراهيم الخليل فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي، اي في زعمكم، هذا ربي في زعمكم، حتى يقر عليهم بابطال كلامه. فلما افل قال لا احب الافلين، قال لهم هذا ربي، تاكدوا من الكلام، انتم زعمتم ان هذا الرب. فلما افل اي غار قال لا احب الافلين، لا احب الارباب المتغيره صلوات الله عليه وسلم. ومن وقوع كلمه الرب بمعنى المعبود بباطل في لغه العرب ما ذكره المترجمون عن العباس بن برداس. كان رجلا من كبار الصحابه ووالدته الخنساء، اشعر امراه على مستوى العالم، كانت شاعره، قتل من ابنائها في حرب القادسيه اربعه، فرطبت ردا ولا شقت جيبا ولا دعت بدعوى الجاهلين، انما شكرت رب العالمين وحمدت ربها على هذه المصيبه وقالت اسال الله ان يجمعني بهم في مستقر رحمتي رضي الله عنها وارضاها. من ابنائها العباس ابن مرداس السلمي. كان هذا الرجل رجلا من كبار العرب، وكان يعبد صنما قبل ان يكرمه الله بالاسلام والتوحيد. فكان يذهب كل يوم الى الصنم يقدم له القربان ويسجد له. فذهب الى الصنم يوما فوجد ثعلبانا، الثعلبان ذكر الثعالب، وجد ذكرا من الثعالب يحوم حول الصنم. فظن هذا الرجل ان هذا الثعلب يسبح بحمد الصنم ويسجد له كما يفعل. فوجد ان الثعلبان هذا يصعد فوق راس الصنم وعلى قمه راسه ويتلون على راسه ماء حار، لونا حارا صباحا ومساء، يديه وجبتين اثنين، وجبه الصبح سته تمر ووجبه بعد غروب الشمس، يصعد فوق راسه ويقول وينزل الماء الساخن على جسد الصنم فيشعر بشيء من الدفء والحنان والحب والرحمه. فرجع الرجل الى عقله وقال اله لا يستطيع ان يدافع عن نفسه ضد ثعلب يقول على ام راسه. ثم شهد ان لا اله الا الله. الشيء هو ثم انشد يقول، طبعا الرجل شاعر في جنب كنت صار احمر ساعد بيضغط عليه يفرض شعر، أرب يقول الثعلبان، وفي رواية للبيت أرب يقول الثعلبان جنبين، الرواية اللي معانا أرب يقول الثعلبان، الحديث الشعر